أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الثاني في الاختلاف في العقود، إذا اتفق على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة وأقام كل منهما بينة بما قدره، فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به، لأن الثاني يكون باطلا لأن المتقدمة هي عليها المعول، إلا إذا أثبت الطرف الآخر على أن هذه الأجرة إنما كانت سابقة وقد ألغيت وأبرز بما يثبت الإلغاء، فحينئذ على الطرف الآخر أن يأتي بما يبطل بينة الثاني وهو المؤجر. قال لأن الثاني يكون باطلا، وإن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، فإذا تعارض تساقط، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين، ما يمكن. مثل الآن البعض اللي يسويه من التلاعب في كتابة قيمة الإيجار، يكتب مثلا قيمة إيجار الشقة 100 دينار في عقد اللي هو فعلا رايح يدفع 100 دينار، ويكتب في العقد اللي بيروح البلدية كان 150 دينار عشان يحصل 150 دينار مال الإيجار. هذا ما يجوز، هذا حرام. أو أن مثلا يكتب 100 دينار اللي بيدفع عليه ويكتب في العقد اللي بيروح إلى الكهرباء كان 50 دينار عشان ناخذ عليه أقل. هذا ما يجوز. 150 تدفع عليه 100. لك شيء آخر، أن المؤجر تنازل عن 50، لكن عقدان في آن واحد أحدهما 100 والآخر 150، شو نصير؟ وحينئذ إذا لم نقل بالسقوط يقرأ بينهما، لأنه صار مشكل الآن، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. هذا اختيار شيخنا في المبسوط. وقال آخر يقضى ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قولا، ومن كان القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي. وحينئذ نقول هو مدعي زيادة وقد أقام البينة بها، فيجب أن تثبت لأنه أقام البينة على هذه الزيادة، وفي القولين تردد. ولو ادعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتا منها، قال الشيخ يقرع بينهما. وقيل القول قول المؤجر والأول أشباه، لأن كل منهما مدعين، ولو أقام كل منهما بينتان تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. إذا صار اتفاق في التاريخ حينئذ يتحقق التعارض، ومع التفاوت يحكم للأقدم. لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة. ولو ادعى كل منهما، يعني المدعي والمدعى عليه أو المتشاجران أو المؤجر والمستأجر، أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن، هذا ادعاء بين بائع ومشتري، وهي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، لكن بشرط تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا، وحكم لمن يخرج اسمه مع يمينه. من يخرج اسمه في القرعة يحكم له ولكن باليمين. ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه. ولو نكل عن اليمين، شو نكل عن اليمين؟ امتنع عن اليمين، قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن. ليش؟ يقول لأن نصف المبيع قد تلف على كل منهما فينفسخ فيرجع بمقداره من الثمن. وهل لهما أن يفسخ في الحالة؟ هل لهما التفاسخ؟ الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه، ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم. أحدهما فقط فسخ، كان للآخر أخذ الجميع لعدم وجود المزاحم. وفي لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم. ولو ادعى اثنان ان ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، واقام كل منهما بينة، فان اعترف لاحدهما قضي له عليه بالثمن، وكذا ان اعترف لهما قضي عليه بالثمنين. ولو انكر وكان التاريخ مختلفا او مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال. ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، اذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين، ما يمكن الا على نحو الشركاء، اما على نحو الانفراد ما يمكن. ولا يمكن ايقاع عقدين في الزمان الواحد ويقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف وقضي له، ولو امتنع من اليمين قسم الثمن بينهما. ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا، وأقام بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ، فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له. ولو نكل عن اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن. في هذه الحالة قال ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين. ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه بخلاف المثل الأولى. ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقام البينة قضي ليسبق البينتين تاريخا، فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين. ولو امتنع من اليمين قيل يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع، ويرجع بنصف الثمن ولو فسخ عتق كله لبينة العتق مع ارتفاع المزاحم طبعا. ولو فسخ يعني المدعي الذي يدعي انه اشترى من مولاه عتق كله. وهل يقوم على بائعه؟ الأقرب نعم، لشهادة البينة بمباشرة عتقه. مسائل: الأولى، لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا، قال أن هذه الدابة من 3 سنوات عندي، لو فحصها سنة وإذا عمرها كم؟ سنتين. هل لا لا؟ أو أكثر، سقطت البينة لتحقق كذبها، قال من 3 وإذا هي 4 عمرها. هل لا لا؟ أو أقل مثلا. المسألة الثانية، إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي، وإن شهدت بالشراء لا غير قيل لا يحكم، لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون وهو قوي. وقيل يقضى له لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية. المسألة الثالثة، الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي له بذلك ظاهرا، لأنه ماذا؟ تحت يده، يده عليه. وكذا لو كان في يد اثنين يقضى به لهما، أما لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله، لأن الأصل الحرية. ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر. المسألة الرابعة، لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها، وأقام كل واحد منهما بينة وأقام كل واحد منهما بينة قيل قضي لكل واحد بما في يد الآخر وهو الأليق بمذهبنا. إيه ها إيه باعتبار أن كل واحد منهما أقام بينة على أن ما في يده هو ليست له وإنما لصاحب البينة، وذاك أيضا أقام على أن ما في يد الآخر له، فيلتقي هذا لهذا وهذا لهذا. قال قضي لكل واحد بما في يد الآخر. فالحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.